بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السادس من شهر جمادى الأولى لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر لعام 21 و2000 ميلادية. يسعدني أن ألتقي بكم لنواصل هذه الدروس حول عقيدة المؤمن. وقبل الشروع في موضوع اليوم، أحب أن أذكر إخواني ونفسي قبل هذا باستشعار نعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة السنة، أن يستشعر العبد دائما وأبدا هذه النعم، هذه النعم العظيمة ونعم الله تعالى علينا أيها الأحبة، كما لا يخفاكم، وإنما هو من باب التذكير لنفسي ولإخواني. نعم الله تعالى علينا لا تحد بعدد، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأي نعمة هي على العبد؟ فهي من الله تعالى، هو المتفضل بها، هو المنعم على عبده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم هي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، هذه أعظم النعم عليك يا عبد الله، أن يوفقك الله للإسلام وللتوحيد بإخلاص العبادة لله، فلا تعبد إلا الله. تجد الناس من حولك، الناس يعبدون الأموات ويعبدون أصحاب القبور ويعبدون غير الله، الأشجار والأحجار، كل يعتقد النفع والضر في شيء من مخلوقات الله. وأنت رحمك الله وأنعم عليك بأن جعلك من الذين يعبدون الله رب العالمين ولا يعبدون معه سواه، قال الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كل مدعو من دون الله فهو ليس بخالق، وإنما هو مخلوق، مخلوق ضعيف مفتقر إلى الله تعالى. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، معبودكم وربكم واحد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الناس يخافون من المخلوقات ويخافون من فلان وعلان، وأنت خوفك من الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أن الشيطان يخوف المؤمنين، يحاول تخويف المؤمنين وتخويف الناس عموما من أوليائه، من جنوده الذين يمتثلون بأوامره ويطيعونه. الشيطان يحاول يخوف المؤمنين خصوصا والناس عموما من أولياء الشيطان، من الكفار ومن أعداء الإسلام، يخوفك من هؤلاء. لكن انظر إلى ماذا قال الله، إلى ما قاله الله تعالى فيما بعدها، قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا مؤمنا صادقا في إيمانك فلا تخاف إلا الله تعالى. ما تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك لك النفع ويملك الضر، ولا يملكه غيره سبحانه وتعالى. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة كلها إنسها وجنها، عربيها وعجمها، رجالا وإناثا، كلهم يجتمعون باش ينفعوك بحاجة وحدة ما يستطيعون حتى يأذن الله رب العالمين. ولو اجتمعوا على العكس، لو اجتمعوا على أن يضروك على بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا بد أن تكون هذه هي عقيدتك، خوفك من الله تعالى. فمن وحد الله في الخوف ارتاح واطمأن وكان آمنا مطمئنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. الناس يطلبون الشفاعة من الأموات ومن المخلوقات، وأنت لا تطلبها إلا من مالكها وهو الله تعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. فالمؤمن لا يطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل، ما يقول الشفاعة يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق مثلك، لكن الله شرفه ورفعه إلى أعلى المقامات التي يرفع إليها المخلوقات، فهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لكنه مخلوق لا يستحق العبادة ولا يعبد. وهو إنما بعثه الله هو وسائر إخوانه من الأنبياء والرسل لمحاربة الشرك، ليس لدعوة الناس لأن يعبدوهم مع الله. الأنبياء إنما بعثوا لمحاربة الشرك حتى لا يعبد إلا الله تعالى، ما يعبد في هذه الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي المهمة العظيمة التي أرسل بها كل رسول وكل نبي. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد. فهم لا يرضون أنك تعبدوا من دون الله وتقول الشفاعة يا رسول الله، اطلب الشفاعة من الله تعالى. كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. ترى الناس من حولك يطلبون الرزق، سواء الرزق بالأولاد أو الرزق بالأموال أو الرزق في الصحة أو غيرها من الأرزاق التي يطلبها الناس، تراهم يطلبونها من غير الله. وأنت لا تطلب الرزق إلا من الرزاق العليم، إلا من الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى، لا تطلب الرزق إلا من الله. قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. هل هناك إله يستحق العبادة هو الذي يرزقكم من دون الله تعالى؟ أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن زعمتم أن سيدي فلان وضريح سيدي فلان وكذا هذه الأشياء ترزق الأولاد، كما الآن يعني تجد أن بعض الأضرحة يقول لك هذا خاص في الأولاد، المرأة اللي ما كتولدش تمشي لها الضريح وستلد، هذا خاص في الصحة، والصحة يعني قسموا المهام بينهم، هذا يعالج مرض كذا وهذا يعالج مرض كذا وهذا مرض كذا، يعني الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فرقوها بين هؤلاء الأموات. وهذا الميت والله لو كلمته إلى قيام الساعة لا يسمع كلامك، فكيف يجيبك؟ فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى هذه النعم كلها التي رزقنا الله عز وجل. فهذه الحقيقة يا أحبة، وعذرا إن أطلت عليكم في هذه المقدمة، هذه النعم في الحقيقة هي النعم التي يفرح بها المؤمن، كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله عز وجل في هذه الآية قل بفضل الله، أي بالقرآن العظيم كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن والله لو وقفنا فقط مع المسألة هذه ممكن نقف بالساعات. القرآن يا أخي الكريم هو كلام الله رب العالمين، تكلم به الله، الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة كلاما حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل في ذلك مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هو كلام الله، هو الفضل العظيم كما قال تعالى قل بفضل الله، أي بالقرآن وبرحمته، أي الهداية إلى دين الإسلام والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، هذه كلها من رحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو الذي يفرح به المؤمن، هذه النعم، النعم الدينية، فبذلك فليفرحوا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالفرح بهذه النعم الدينية. ثم قال هو خير مما يجمعون، هو خير من متاع الدنيا، الدنيا الدنية الفانية ولذاتها الزائلة. نعمة الدين هي النعم الدينية التي تكون بها السعادة الأبدية والسرمدية، لا نسبة بينها وبين جميع نعم الدنيا. ولو أن الله جمع لك نعم الدنيا من أولها إلى آخرها لك وحدك فوالله ليست بشيء أمام نعمة دينية واحدة. أقل نعمة دينية أعظم من الدنيا من أولها إلى آخرها لو جعلها الله بين يديك، فكيف أنت ما عندك من هذا الدنيا إلا الشيء اليسير الحقير، وهي كلها حقيرة وكلها ملعونة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو فضل الله الحقيقي العظيم، وهذه هي النعمة العظيمة، النعمة التي تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. أما النعم الدنيوية فمآلها إلى الزوال وهي تزول عما قريب. فأمرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نفرح بهذه النعم الحقيقية الباقية، النعم الدينية، التوحيد، نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا وأن يثبتنا على توحيدنا وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص ومن أهل السنة المحضة، من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا. كذلك إحدى الأخوات ذكرت أن امرأة، لعلي أبدأ بهذا حتى لا أنساه لأنه يضيق علينا الوقت، امرأة تزعم، هذه المرأة نسأل الله أن يهديني وإياها، نسأل الله أن يشرح صدرها لقبول ما سأقول، تزعم هذه المرأة أنه لا سبيل، ما عندها حتى طريقة باش تخضع الزوج ديالها إلا أنها تسحره، والعياذ بالله. أشنو معنى تسحره؟ يعني تمشي تحط يدها في يد الساحر الخبيث الكافر بالله، تتعاون مع الشياطين من أجل إخضاع الزوج ديالها حتى لا يطلقها ويتزوج عليها غيرها. والله يعني العبارات تقصر عن وصف هذا الجهل. كيف هداني الله وإياك، كيف أن هذا الشياطين غيكون سبب في الخير، وكيف تسحرين زوجك؟ السحر كفر بالله العظيم. كيف تضيعي الدنيا ديالك والآخرة ديالك من أجل هذا الزوج يبقى معاك؟ لو قدر الله أنه يطلقك يرزقك الله خيرا منه، حتى لو قدر الله هذا الأمر، ثم هل يمكن أن الخير يأتي من الشياطين ومن السحر المجرمين؟ هذا جهل. فاتق الله ولا تذهبي إلى السحرة، إياك والسحرة. هذا الزوج لبغيته يبقي عليك تحببي إليه بالأمور المشروعة، بطاعته وبخدمته، كوني ودودا، امرأة ودود متحببة إلى زوجها. هذه هي الوسائل الشرعية. ثم لا قدر الله تلقك، أشنو غتنتهي الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى قادر أنه يرزقك زوج خير منه. أما تمشي عند السحرة وتبيعي الدنيا والآخرة، وزيادة على هذه يا ليت يحصل لك الخير بالسحر، يا ليت يحصل لك الخير بالسحر. والله ما يحصل لك الخير بالسحر، ما يحصل لك الخير من جهة الشياطين أبدا. الشياطين لما غتمشي عندهم غيتسلطوا عليك، أنت الأولى، أنت أول ضحية قبل زوجك، ثم يتسلطون على هذا الرجل هذا ويسبوا لكم المشاكل في العائلة وفي الأولاد، ويتسلطوا عليكم لأنكم فتحتوا لهم الباب، لأنك بالذهاب ديالك عند السحرة وكأنها دعوة مفتوحة للشياطين يفعلوا فيك ما شاءوا. لما مشيتي عندهم قطعتي الصلة بينك وبين الله رب العالمين، يخليك إلى هؤلاء الشياطين يفعلون فيك ما شاءوا. من توكل على شيء وكل إليه، يعني اللي كيعتمد على غير الله سبحانه وتعالى في حصول الخير ودفع الشر، الله سبحانه وتعالى يكله إلى هذا الشيء فيفعل فيه ما شاء. فأسأل الله أن يرزقني وإياك العقل والتقوى، والحلول موجودة في ديننا. بغيتي تحافظي على الزوج ديالك كما ذكرت بالأمور الشرعية، بالطاعة والسمع وكذا وكذا، ولا قدر الله أنه طلق فيأتيك الله بخير منه. أما تبيع الدين ديالك وتمشي عند السحرة، وهذا من الكفر العظيم، من الكفر العظيم أن الإنسان، لأن السحر يا أحبة ما يتم إلا بالكفر بالله. السحر لا يتم السحر للساحر حتى يكفر بالله، وهذا الساحر ما يدير لك حتى أنت السحر حتى يوقعك في الشرك بالله أبداً، لأن هذا هو هدف الشياطين، مشي هدفهم يديروا الخير، هدفهم هو نشر الشرك والكفر بالله على الأرض. فاتق الله وابتعدي عن هذه الأشياء. اليوم يا أحبة غادي نتكلموا على أمر كذلك من الأمور اللي كانت منتشرة في الجاهلية، وكان يعتقدها كثير من الناس في خصوصا في الجاهلية. والجاهلية لما يقال الجاهلية يراد بها يعني قبل الزمن اللي كان قبل ما يتبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما بقى هناك شيء اسمه جاهلية عامة، لكن قد تجد الجاهلية في رجل واحد في قرية في مدينة. أما الجاهلية في الأمة فانتفت والحمد لله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية العامة هذه انتهت لما أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس فأخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن هذه الأشياء ما كانوا يسمونه بالاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء، النوع هو الكوكب أو النجم، الاستسقاء بالأنواء يعني أنهم يطلبون نزول المطر. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب نزول المطر، يطلبون نزول المطر من هذا الكوكب، وهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله. أما اللي كيقول مطرنا بنوء كذا، هو ما يعتقد أن هذا الكوكب هو اللي كينزل المطر، لكن كيعتقد أن هذا الكوكب هو سبب في نزول المطر. هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر اللي كيعتقد أنه سبب. أما لاعتقد أن هذا الكوكب هو بنفسه كينزل المطر فنسأل الله السلام والعافية، هذا من الشرك الأكبر. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني معنى كلام معنى الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم، تجعلون النصيب ديالكم والحظ ديالكم من شكر الله عليكم بهذه النعم التي ينعم عليكم بها، ومنها نعمة نزول الغيث والسقيا، أنكم تكذبون، يعني تكذبون وتكذبون بنسبة هذه النعم لغير الله، فتقولوا هذا المطر نزلوا هذا الكوكب الفلاني، ففيه نسبة نعم الله تعالى لغيره من مخلوقاته، هذه المخلوقات العاجزة، هذا الكوكب إيش هو يعني أثره في نزول المطر؟ هذا الكوكب ليس سببا، فضلا على أنه يكون هو اللي ينزل المطر بنفسه، الذي ينزل المطر هو الله رب العالمين، فلهذا قال تعالى وتجعلون رزقكم، يعني لما الله يرزقكم يرزقكم النعم، مثلا المرأة تولد، المرأة الرجل يحصل وظيفة، المريض يعالج ويشافى، كينسب هذه النعمة إلى غير الله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يكذب بنسبة النعمة إلى غير الله، والذي أنعم عليه هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. وجاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، وهذا حديث عظيم، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة ديال الأمور كانت في الجاهلية، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية هذا من باب الذم لها، نسبة إلى الجاهلية تفيد الذم، وأن هذه الأعمال محرمة، لكن الجاهلية لأنهم كانوا في جهل، في جهل وكانوا في ظلمة، كانوا يفعلون هذه الأشياء، لكن جاء الإسلام فحرمها، جاء الإسلام فحرمها، فكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الجاهلية، فهو من أمور الجاهلية، لهذا الله عز وجل قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا خطاب للنساء، الله سبحانه وتعالى يأمر المرأة بالقرار في البيت، يعني بالمكوث والجلوس في البيت، هذا الأصل في المرأة أنها تجلس في بيتها وتخرج للحاجة وللضرورة وللفسحة وكذا، وهذه الأشياء المشروعة، لكن ما تكون امرأة يعني عايشة غير في الشوارع وفي الزناقي، هذه ماشي هي الحالة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة المؤمنة، المرأة المؤمنة منشغلة في بيتها بتربية أولادها وب يعني القيام عليهم بما ينبغي وهكذا، هذه أعظم ما تقوم به المرأة المؤمنة، وتتعلم دينها وتعلم أخواتها وهكذا، لكن أن المرأة تكون أغلب أوقاتها خارج البيت هذا خلاف ما أمر الله به تعالى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن أهل الجاهلية كان النساء فيهن متبرجات، يعني تخرج خارج البيت ولباسها كذلك يكون فيه تبرج، لا تكون مستورة، فالمرأة لا بد إذا خرجت من بيتها ما تديرش العطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وسمى هذا النوع من النساء اللواتي يخرجن متعطرات سماهن بالزواني والعياذ بالله، لكن ليس الزنا اللي يكون عليه الحد، لكن هذا باب يعني طريق موصل إلى الزنا، تخرج بالعطور وبأحسن الملابس والألوان اللي تثير إليها انتباه الناس، هذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المؤمنة، هذه الأمور محرمة، فالمرأة إذا خرجت من بيتها تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، يعني بدون عطر بدون تعطر، العطر المرأة تجعله في بيتها، تجعله في بيتها، تتعطر وتلبس أحسن الملابس عندها الألوان وهكذا، المرأة المؤمنة الصالحة تتزين في بيتها لزوجها. والآن يعني كثير من النساء على العكس والنقيض من هذا، تجدها تتزين إذا خرجت خارج البيت، وفي البيت تجدها على حالة يعني الشيطان يدفع على هذه الأشياء حتى ينفر منها زوجها، ريحة الثوم والبصل وكذا على الدوام. فالمرأة المؤمنة تكون على هذا الوصف، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله سبحانه وتعالى ذم هذا التبرج الذي كان في الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، معنى أنهم لا يتركونهن يعني أنه سيبقى في هذه الأمة، لا يعني أن الأمة كلها ستكون على هذه الأمور، لكن سيوجد في هذه الأمة دائما من يفعل هذه الأشياء، من يفعل هذه الأشياء. الأولى الفخر بالأحساب، يعني أنهم يتفاخرون ويتعاظمون بذكر مناقب آبائهم وفضائلهم، وهذا من الجهل العظيم، لأن الشرف الحقيقي يا أحبة، الشرف الحقيقي في الإسلام إنما يكون بالتقوى، تقوى الله عز وجل، خوفه في السر والعلن، العمل بالأوامر والبعد عن النواهي، هذا هو اللي كيكون به الشرف في دين الإسلام. لا يكون الشرف فقط باعتبار النسب أو الحسب، هذا لا يعني لا يكون فيه الشرف لحاله، لكن لو كان صاحب تقوى ودين وكان حسيبا فهنا نعم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الذي يقربك من الله هو العلم النافع والعمل الصالح، أما فقط مجرد النسب ومجرد الحسب فهذا لا يقربك من الله، بل يبعدك إن تفاخرت به على الناس، ليجعلك الله من صاحب حسب، رجل حسيب وتفاخرت على الناس بهذا، فهذا من أمور الجاهلية المذمومة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الله سبحانه وتعالى أذهب عنا في دين الإسلام، أذهب عنا عبية الجاهلية، يعني تفاخر أهل الجاهلية ونخوتهم وكبرهم وتكبرهم على الناس بآبائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. في دين الإسلام إما مؤمن تقي يتقي الله، أو فاجر شقي والعياذ بالله. الناس بنو آدم وآدم من تراب، الناس كلهم من آدم عليه السلام، يرجعون إلى أصل واحد، وآدم من تراب. وفي رواية قال فيها زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، لأن هذا الكلام جاء في بعض الناس كانوا يتفاخرون بآباء لهم ماتوا قبل الإسلام في الجاهلية، ماتوا قبل الإسلام يعني على الكفر، ويقول أنا أبي كان كذا وكان كذا وكان كذا، هو كافر ماذا ينفعه كان كذا ولا كان كذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أو لا يكونن أهون عند الله أو أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. الجعلان جمع جعل، وهي حشرات كالخنفساء، هذه الحشرة معروفة أنها تدفع النجاسة، تجمعها وتكورها وكتدفعها بالأنف ديالها، فاجعل الله عز وجل هذا الأباء ديالهم اللي كيتفخروا بهم اجعلهم بحال هذه النجاسة والقذارة التي تدفعها الجعلان، واجعل هذا المتفاخر كالجعلان. فهذا مذموم في دين الإسلام. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب يعني أن الإنسان يتنقص إنسان بنسبه، يذكر النسب دياله، هو فعلا النسب دياله هو هذا، هو فلان ابن فلان ابن فلان، يقول لي أجدادك كانوا كذا وكذا وكذا، ويبقى يطعن فيه ويتنقص منه بنسبه. هذا كذلك من أمور الجاهلية التي حرمها الإسلام، بخلاف اللي كيذكر النسب ديال شي واحد من باب بيان أمر مطلوب شرعا، أما يذكره من باب التنقص والعيب والذم فهذا حرام. لهذا لما أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما عير رجلا من الصحابة كذلك، عيره بأمه، قال يا ابن السوداء كما جاء في بعض الروايات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الصحابي الذي قال هذه الكلمة، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أنك رجل مؤمن مسلم لكن فيك هذا العيب وهذا النقص، وافقت أهل الجاهلية في هذه الصفة. لا يعني هذا وصفه بالكفر، لكن أنه وافق أهل الجاهلية في هذه الصفة لكي يسبوا الإنسان بالنسب دياله، فهذه كلها من أعمال الجاهلية. وكذلك الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو اللي عليه الكلام، الاستسقاء بالنجوم يعني كيطلبوا نزول السقيا والغيث والمطر، يطلبون هذا من النجوم لأنهم كيعتقدوا إما أن هذه النجوم تؤثر في نزول المطر أو أنها هي التي تنزل المطر، وهذا كله كفر بالله. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سأذكره بعد هذا، نترك الحديث عنه حتى نأتي بالحديث الثاني اللي فيه تفصيل لهذه المسألة هذه. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء يعني كيعتقد أن هذه النجوم هي اللي كتنزل المطر أو أن لها سبب في نزول المطر أو أن لها أثر في نزول المطر، كل هذا لا يجوز، هو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر على حسب عقيدة الإنسان. القاعدة عندنا يا أحبة أن الذي يعتقد يعني ينسب ما هو من أفعال الله إلى غير الله، مثلا ينسب لهذا الكوكب نزول المطر، هو اللي كينزل المطر، هذا شرك أكبر وكفر أكبر. اللي كيعتقد أن هذا الكوكب سبب في نزول المطر هذا يكون من باب الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر الضابط فيه أن تجعل سببا ما ليس بسبب، لا شرعا ولا عادة. والنياحة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الأمر الرابع النياحة. النياحة يعني رفع الصوت بالندب على الميت، يعني كيبقاو يرفعوا الأصوات ويقولوا يا فلان، ويذكرون محاسن هذا الرجل وكذا وكذا وكذا، ويرفعوا الصوت بهذا. وكذلك أنهم كيبكيوا عليه بكاء زائد، ليس البكاء العادي. أما البكاء العادي اللي كيوقع لأي إنسان بعد موت قريب أو موت حبيب فهذا أمر عادي، وقع حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، لكن من غير رفع الصوت ومن غير اعتراض على قدر الله تعالى ولا تسخط على أمر الله عز وجل، فهذا ما فيه ولا شيء، وهذا لا ينافي الصبر، لأن المطلوب عند المصيبة الصبر، والصبر هو الحبس، حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس الجوارح عن كل ما حرمه الله. لأن بعض الناس لما يموت الميت يبدأ يشر، خصوصا هذا الشيء يكون في النساء، وبعض الناس يجيبوا نائحة مأجورة، يعني مستأجرة عفوا، يأتون بنائحة مستأجرة كيخلصوها باش جيت تبكيهم، هي خدمة ديالها هي كتبقى تبكي وتبكي الناس حولها، فلان فلان فلان. فالمطلوب عند المصيبة، مصيبة الموت، أن الإنسان يصبر ويحتسب ويقول ما ورد من أذكار وأدعية في هذا المقام، ويرضى بقضاء الله وقدره، وأقل شيء أنه يصبر. فقلت أنهم يجيبوا هذه النائحة فكيبدأوا يشرقوا الحوايج ديالهم وبالضفار ديالها، تخدش الوجه ديالها والخدود وجبد الشعر ديالها وكذا، كل هذه الأشياء كانت في الجاهلية، ومع الأسف ستبقى في هذه الأمة. لهذا تجدها مكان دون مكان، لا يعني هذا أنك تلقاها في كل مكان، لكن موجودة في الأمة الأشياء هذه، عند الموت يفعلون هذه الأشياء. إلا من تقيد بالسنة وجعل كتاب الله وسنة رسول الله حكما عليه في كل أمره، هذا اللي ما غيبتعد على هذه الأشياء، ولا نزلت به المصيبة سيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والعياذ بالله ودرع من جرب. هذه النائحة اللي كدير هذه الأفعال المحرمة إلى ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى في الحياة ديالها من هذا الذنب العظيم، فإنها يوم القيامة تحاسب على هذه الأشياء ما لم يغفر لها الله. فهذا وعيد كغيره من نصوص الوعيد على القاعدة عند أهل السنة، أن هذا من نصوص الوعيد. فنسأل الله السلام والعافية، هذا الأمر خطير، يعني تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. القطران قال ابن عباس هو النحاس المذاب، يعني شدة حرارة هذا، يعني كي تلبس واحد اللباس ويكون فيه القطران، من باب زيادة العذاب. ودرع من جرب، كذلك يكون عليها الدرع اللي فيه الجرب والعياذ بالله، فيزيد الحرارة ويزيد الحكة ويزيد العذاب. نسأل الله السلام والعافية، هذا إن لم تتب في حياتها، وإلا فهي معرضة لهذا الوعيد الشديد. الحديث الأخير اللي غنختم به بإذن الله هذا اللقاء، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية هي مكان قريب من مكة، قريب من مكة، في أيامنا هذه كيسميه الآن الشميسي، الشميسي. وهذه الحديبية هي المكان الذي وقع فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين كفار قريش. سمي هذا العام هذا الصلح سمي بصلح الحديبية نسبة إلى هذا المكان. الحديبية هي اسم مكان، سمي هذا المكان هو نفسه سمي بهذا الاسم بواحد البئر كان فيه اسمه الحديبية، فتسمى المكان كله الحديبية. ثم إليه نسب الصلح، صلح الحديبية اللي كان في العام السادس من الهجرة النبوية، هو اللي يوصف الله عز وجل في القرآن قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو صلح الحديبية، الفتح المبين هو صلح الحديبية. الحاصل يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح، صلى كان هو الإمام صلى بهم. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة التفت إليهم، فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ اسألهم. وهذا من طرق التعليم الحسنة، أنك ما تعطيش للناس مباشرة المعلومة، لأن بعضهم قد لا ينتبه، لكن عن طريق السؤال غالبا ما ترسخ في أذهانهم وينتبهوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني قال لهم هذا الصباح هذا صبحوا بعضكم مؤمنين وبعضكم كفار، لكن الكفر هنا ليس الكفر الأكبر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، اللي هو في هذا الحديث نسبة النعمة إلى غير الله، نسبة النعم ديال الله سبحانه وتعالى للناس. تقول: لولا البوليسي لا اعتدوا علي اللصوص، لولا الكلب في الدار لا دخل علينا السراق. اللي نجاك من اللصوص هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلب في البيت أو الشرطي إنما هم أسباب، فالنعمة تنسب إلى الله تعالى. تقول: الحمد لله نجاني الله من هذا اللصوص بفضله، ثم بسبب تدخل هذا الشرطي أو بسبب وجود هذا الكلب، لكن اللي نجاك هو الله سبحانه وتعالى، واللي شافاك هو الله سبحانه وتعالى، واللي رزقك هو الله سبحانه وتعالى، النعم كلها من الله. ف فهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أصبح منكم بعضكم مؤمن وبعضكم كافر، لكن الكفر ليس الكفر الأكبر، لأن حتى واحد من هذه الصحابة رضي الله عنهم ما اعتقد أن هذا الكوكب هو بنفسه كينزل المطر، اللي كينزل المطر عندهم هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبارة كانت تجري على ألسنتهم، كانوا كيقولوا مطرنا بنوء كذا، يعني واحد النجم لما كيبان في السماء كيقولوا مطرنا بهذا النجم، بمعنى أنه إذا كان هذا النجم إذا ظهر هذا النجم كينزل المطر، فاللي اعتقد أن هذا النجم هو السبب في نزول المطر هذا شرك أصغر، أما اللي اعتقد أن هذا النجم هو بنفسه كينزل المطر هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ومن بعد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللي قال مطرنا بفضل الله ورحمته نسب النعمة إلى الله تعالى، هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، يعني كافر بمن يعبد من دون الله، مؤمن بالله وحده لا شريك له، هذا هو المؤمن، هو اللي كينسب النعم لله تعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، أما اللي كينسب النعمة ديال المطر كيقول مطرنا بنوء كذا سواء جعله هو الذي ينزل المطر بنفسه هذا شرك أكبر، أو جعله سببا في نزول المطر هذا شرك أصغر، لأن هذا الكوكب لا ما عنده تعلق بنزول المطر، الله سبحانه وتعالى ما خبرناش في القرآن أو في السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكوكب هذا هو سبب نزول المطر، الأسباب هي الأسباب الشرعية، مثلا العسل سبب للشفاء، الحبة السوداء سبب للشفاء، الحجامة سبب للشفاء، هذه أسباب نعم دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، وكين أسباب أخرى اللي ما كيناش في القرآن ولا في السنة لكن هي أسباب عادية، لحطيتي يدك فوق النار كتحرقك وهكذا، أما هذا الكوكب هو ما عنده التعلق بنزول المطر، ما عنده التعلق بنزول المطر، لهذا لا يجوز أنك تقول مطرنا بنوء كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب كامل، لا يجوز هذا الكلام أبدا، الذي أمطرنا هو الله تعالى، تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأنزل الله تعالى بعد هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، فهذه النجوم لا أثر لها في نزول المطر، والله أعلم، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة أو اللقاءات المقبلة نبدأ إن شاء الله في مواضيع أخرى تتعلق بأعمال القلوب، تتعلق بأعمال القلوب نتكلم عليها، أول شيء نتكلم عليه إن شاء الله هو ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو موضوعنا في اللقاء المقبل بإذن الله ومشيئته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.